إعراب الحديث أظنه واضحا. ما لكم واجمين، إعراب الحديث أظنه واضحا. لا إله إلا الله. يقول بعضكم نعم بصوت خفي. طيب يا جماعة، من اللي قال نعم بالصوت واضح؟ أنت؟ يلا أعرف، أعرف الحديث. نعم، يحرم فعل المضارع مرفوع الضمة، ماشي، من الرضاع، من حرف جر جار ومجرور. يعني تكون حرف جر وهي جار ومجرور؟ أو أضربت عن الكلام الأول؟ إذن من الرضاع جار ومجرور، ماشي. إيش؟ شبه الجملة جار ومجرور. هذه مسألة ما لها دخل في الإعراب، ما اسم موصول. تمام، ما يحرم ما اسم موصول، وش معنى من الإعراب؟ هي بمعنى الذي، وهذا الذي جعلها اسم موصول. قولك ان اسم موصول يغنى عن قولك بمعنى الذي. من الرضاع ما يحرم من النسب، ايش؟ لا تكرر يا اخي. ما يحرم من النسب، ما يحرم إعراب ما يحرم. استرح استرح، ما عرفت وش نسوي عليه. تفضل أنت. ما يحرم من النسب، جملة ما يحرم من النسب صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وسبحان الله، الموصول وصلته، قال صلة الموصول. استرح، لا تعيد الأول، الأول كله صحيح. إيش؟ جملة ما يحرم مبتدأ، لا يمكن أن يكون المبتدأ جملة. امح هذا من رأسك، استرح. طيب، ما اسم موصول بمعنى الذي كما قال أخوك؟ لا حول ولا قوة، استرح. أخرس ثلاثة يكفي. ما يحرم من نسب، ما اسم موصول فاعل يحرم، يعني يحرم من الرضاع الذي يحرم من النسب. فكل ما يحرم من النسب فهو حرام من الرضاع. هذه قاعدة وضعها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ بها ولا تخف. لننظر ما الذي يحرم من النسب، بينه الله في القرآن سبحانه وتعالى بالتفصيل. قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هؤلاء؟ سبع. فيحرم من النساء سبع، ويحرم من الرضاع سبع. بنص الحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. واضح يا جماعة؟ أمك من الرضاء حرام، بنتك من الرضاء، أختك من الرضاء، عمتك من الرضاء، خالتك من الرضاء، بنت أخيك من الرضاء، بنت أختك من الرضاء. تمام، كالنسب تماما، لا نتجاوز القرآن والحديث.